وعدم قبول الدعوة يترك بعض ما يدعو إليه، يترك بعض ما يدعو إليه، يجد هذا الأمر يشق عليهم أن يسمعوه من أمر التوحيد وأمور الإيمان، أمور التي الواجب المؤمن بتبليغها، فيترك بعض ما يوحى إليه لمشقة ذلك عليهم واستصعابه واستكراهه فيتركه، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ليس النبي صلى الله عليه وسلم يتركه يعني ما يريده أو أنه كرهه وضاق صدره مع أنه يعني خلاص كره هذا، لا أبدا، إنما ضاق صدره بأفعالهم وترك بعض ما يوحى إليه لمشقته عليهم. رب العزة سبحانه وتعالى يقول له ما هو عدا يخطر ببالك أبدا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وقيل أن الكلام هنا خرج مخرج استفهام، يعني هل أنت تارك، هل أنت تارك بعض ما يوحى إليك، وده بيسموه استفهام في معنى النفي. أنت هتسيب شريعة ربنا عشان الناس ضغطت عليك؟ فإن معناه إيه؟ أنت عمرك ما هتسيب شريعة ربنا عشان الناس ضغطت عليك، لكن جاء هذا النفي في صيغة استفهام، لأنه بينفي عنه هذا المعنى ولكنه يذكره به، ولكنه يذكره به. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه وضايق به صدرك، يعني لا يكون هذا منك أبدا، بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك، أحب ذلك أم كره، شاءوا أم أبوا، شاءوا أم أبوا. فهو على أنهم هم كل ما تقولهم على مسألة الأضرحة وعبادة غير الله والتوجه إلى الأولياء من دون الله، هو عشان كل ما تقولهم كده يهبوا فيك ويسيئوا إليك، هو كل الكلام ده عشان شافوا شق عليهم تترك بعض ما يوحى إليك. اوعى، إياك، ما تفعل هذا أبدا، أو هذا لا يكون منك أبدا. واضح؟ فيكون هذا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلبه، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلبه، يعني الله عز وجل يطلع على أنك تبلغ الدعوة كاملة وأنك لا تتضرر بمثل هذا. فإما أن تكون تسلية وإما أن تكون استفهام في معنى الايه؟ النفي. وضائق به صدرك معطوف عليه تارك، تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، تارك ضائق به بعض أو إلى ما، إما رجع إلى ما، تارك بعض ما يوحى إليك، فضائق ببعض ما يوحى إليك أو ضائق بما يوحى إليك، مش كده؟ قد تكون راجع إلى بعض أو راجع إلى ما، بعض ما يوحى إليك أو ضائق بما يوحى إليك، مش كده؟ ممكن تكون على دية وممكن تكون على دية. وضائق به صدرك أن يقولوا، طبعا ملاحظينه قال وضائق به صدرك ولم يقل وضيق به صدرك، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضيق به صدرك، أو يضيق به صدرك. أبدا قال وضائق، لأن اسم الفاعل فيه معنى الحدوث، ولكن الصفة المشبهة فيها معنى اللزوم. الفرق بين الحدوث وبين اللزوم عارض، الحدوث عارض الله يفتح عليك، لكن اللزوم ثابت باقي، لكن اللزوم ثابت باقي. والمراد هنا الأمر الهون العارض، العارض، مش كده؟ طيب، يعني لما أقول لك أنت شارب الماء، أنت شارب الماء، ده أمر عارض ولا لازم؟ عارض، ده أمر عارض. فصيغة اسم الفاعل فيها معنى الحدوث أو معنى العروض، يعني الأمر فيها حادث وعارض، لكن الصفة المشبهة فيها معنى اللزوم، لما نيجي نقول بقى وضيق به صدرك، يبقى كأن ده مسألة ملازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صدره دائما ضائق لهذا. لا لا، ده ضائق، هذه صفة عارضة بسبب هؤلاء، إعراض هؤلاء. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، أي كراهة أن يقولوا أو مخافة أن يقولوا أو لئلا يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وهذا كلام المشركين، وللأسف الشديد إن المفهوم ده في عقول كثير من المسلمين. لولا أنزل عليه كنز، الكنز المال المكنوز المخزون الذي انتفع به، والملك معروف أو جاء معه ملك يعني يصدقه ويبين لنا صحة رسالته. هذا الكلام بقول لكم موجود في قلوب كثير من الخلق. أيوة، بينظر للدعية كده يعني إيه، يلاقيه كده فقير وعلى قد حاله خلاص، هو رفض دعوته بلسان حاله لا بلسان مقاله، وكأنه قال لولا أنزل عليه كنز. وكان يا سلام لو كان غني ومعه فلوس وشكله نضيف شوية كده، كان لابس لنا هدمة نظيفة وهدمة غالية، ها؟ لسان حاله بيقول كده. للأسف إن ده مفهوم موجود في قلوب، مش في قلوب المشركين، في المشركين كانوا سرعة في إخراجه، لكن أحيانا هذا الشعور بيكون خفي عندك وبيكون فعلا صاد لك، يكون صادا لك عن قبول دعوة هذا الداعي، انك تنظر اليه بعين الازدراء، وانه لو كان اغنى او لو كان اشيك من كده، لو كان معاه، لو كان عنده، ها؟ المفهوم ده بيتولد في قلوب كثير من الناس، وده غلط يا اخواني. ما تنظروا ابدا، ما تنظروا ابدا الى هيئة المتكلم، انظروا الى كلامه، انظروا الى كلامه. فقد رب اشعث اغبر ذو طمرين يرد بالابواب، لكن كلامه حكم، لكن كلامه حكم. تجد يقول في قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما بينا واضحا شافيا. فما أبدا تنظر إلى الناس بهيئاتهم، وإلا لرددت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كما ردها هؤلاء المشركون. لو كنت بين أظهر المشركين لفعلت ما فعلوا، ده رابط حجرين على بطنه ولبس هدوم مرقعة وهو اللي بيرقع ثوبه حتى فيش حد يعمله له، إيه ده؟ مش هنقبل دعوته. فبهذا الحال الذي نحن عليه من ازدراء الناس والتقرير من شأنهم بظاهرهم الذي يرونه عليه من الفقر أو قلة ذات الحال، هذا شعور الكافرين وهذا تفكير الكافرين. لولا أنزل عليه كنز، هم قالوها صراحة كلمة، لكن أنت قد تتولد في قلبك معنى فيكون لسان حالك بيقول نفس الكلمة. فاحذر، فإن الله يطلع إليه، يطلع على القلوب، يطلع على القلوب ويعلم ما يدور فيها سبحانه وتعالى، فهو عليم بذات الصدور. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، مسنود، مسنود مش كده، مسنود بملك، يأتي ملك يصدق هذا الكلام يبقى ليه سند. هذا المفهوم هو فعلا بيتولد في قلوب كثير من الخلق الآن بالنظر إلى الأموال، النظر إلى المناصب، يا ترى ده مسنود وراء ظهره مع حد ولا لا، ها؟ كل هذا الكلام ما يهمنا في شيء يا أخوان، لا شهادات تهمنا ولا أمواله تهمنا ولا منصبه يهمنا. يهمنا إما الكلام اللي بيقوله حق ولا مش حق، الكلام اللي بيقوله حق أم غير حق أم باطل. واضح إخواني؟ وقد جاءكم بالبينات من ربه، قد جاءكم بالحق، العبرة كلها هو جاء ببينات حق ولا جاء بكلام غير منضبط. فالكلام المنضبط الحق نقبله من كل أحد حتى لو كان من الشيطان. وصلت؟ الحق نقبله من كل أحد حتى لو كان من الشيطان. يعني يأتي الشيطان إلى أبي هريرة لما كان على مال الصادق ويقول له إيه؟ أخبرك بآية تقرأها قبل أن تنام فلا يقربنك شيطان حتى تصبح، لا يقربك شيطان حتى تصبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ صدقك. هو كذوب، هو في نفسه شيطان كذوب كثير الكذب، لكن في هذا هذا كلام حق، يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام يحفظه الله عز وجل حتى يصبح. فهو كلمة يا إخواني، إحنا ما عندنا عصبية أبدا، إحنا عندنا عصبية للحق، عصبية للحق، فنقبل الحق من أي شخص كان. فإذا كنا قبلناه من إبليس فهل نقبله من المخالف في المذهب أو الطريقة؟ نعم، نقبله من كل أحد. تعصبك يكون للحق إن صح أن تطلق التعصب، لكن تمسكك يكون بالحق بغض النظر عن قائله هل أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، حصل أو لم يحصل، كلامه حق ولا كلامه باطل، ده اللي يهمنا في المسألة. فهذه من أهم الفوائد في هذه الآية. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، خشية أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. اوعى تكون عشان خايف يقولوا عليك متطرف تقوم ما تبلغهمش الدعوة، لأن لو قلت لهم دي هيقولوا عليها متطرف، لو قلت لهم دي هيقولوا عليها كذا، مالكش دعوة، يقولوا ما شاءوا، لكن لا تبلغهم الايه، لابد أن تبلغهم الحق، لابد أن تبلغهم الحق. فإذا تبين حق يقول لك لو قلت لهم إن داربة هيقولوا عليا متشدد، يقولوا مالكش دعوة، أنت تبلغ الحق وانتهى الأمر. لكن لو جيت قلت لهم البيع داربوي وهم أصلا كل تعاملتهم بمثل هذا البيع، الناس دي هتشنحني هتكرهني، الناس دي هترد دعوتي، نقول له لا مالكش دعوة. أما قولهم فلا يضيرك في شيء، واضح أخواني؟ تقول بالحكمة، تقول بالموعظة الحسنة، تقول بأسلوب طيب، تقول في أوقات مناسبة، تقول ده كله دي من الحكمة. لكن ليس من الحكمة أن تترك بعض القول الذي أوحي إليك وتبليغ الرسالة لأنهم سيقولوا. وصلت يا أخواني؟ مهمة جدا المسألة دي، فعلا بتوقف كثيرا من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجعلهم يتركون الحق، مش يتركون ما مش بلا، يتركون الدعوة إليه أو يتركون بعضه، يتركون الدعوة إلى بعضه، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته، هذا في حق الرسل والأنبياء، فبالكم في حقنا نحن الضعفاء. فكأنها موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكير للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لنا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، ليس عليك إلا الإنذار بما أوحى إليك، ليس حصول المطلوب وإيجاد المقترحات اللي اقترحوها ليست بيدك وليست لك، والله على كل شيء وكيل. ما معنى وكيل في لغتنا العامة كده؟ يعني ايه وكيل؟ بقول فلان وكيل فلان، يعني ايه؟ المسؤول عنه، متولي امره، الولي، مسؤول عنه متولي امره، ده الولي. الوكيل الذي يقوم مقامه في الامور التي لا يستطيعها، سواء لا يستطيعها لعدم قدرته أو لقلة خبرته أو لانشغاله أو لأمر آخر يراه الموكل. يعني أنا في قضية أو موكل محامي، يعني أوكله فيها؟ أنا مفهمش في القانون، ولو يفتح صدادي مش عارف كلمتين، ولو حبيت أجيب براهين مش عارف براهين بيجيبوها إزاي، ولو حبيت أجيب أقوال من كذا مش عارف أعمل الأقوال دي، فوكلت فلان. أنا مش قادر أصلي بالناس إمام لأني مريض، فوكلت فلان لعجزي عن القيام بهذه الإمامة، وكلت فلان، مش كده؟ فالوكالة أخواني غالبا ما تكون عند عاجز الإنسان، عند عاجز الإنسان وعند عدم قدرة الإنسان. لكن الأمر لا قادر عليه أوكل فيه ليه؟ أوكل فيه ليه؟ من لا يوكل فيه؟ مش كده؟ أعمله بنفسي، أنا أوكل فلان أقول لي دوت لما أنا مدي دخت، أنا قادر عليه، إنما أوكله في إيه؟ أكون عاجز عن القيام وأقول له بعد إذنك افعل هذه لأني مش قادر، أنا وكلتك في هذا العمل، أنا وكلتك في هذا الصدد أو في هذا الشأن. والمعنى ده لو فهمته هتجد نفسك أقوى الناس. معنى أن الله وكيلك، يبقى مفيش حاجة تقف قصدك، لأنك هتبدأ تشرع في الأعمال مستعينا بالله، واللي هتعجز عنه هتقول إيه؟ توكلت على الله. يعني توكلت عليه، يعني هو وكيلي يقضي لي هذه الحاجة، لو قلتها بصدق تقضى لك الحاجة وتبقى أقوى الخلق، لأنك قوي بمن؟ بوكالة الله عز وجل. ده من باب تقريب المفهوم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. فالله عز وجل وكيل من غير أن يكون هناك موكل، هو حفيظ على هذه الأعمال وهو قائم على هذه الأعمال بدون أنت موكلت أو لم توكل، المعنى أعظم من ذلك. فهو وكيل سبحانه وتعالى سواء وجد من الخلق من توكل عليه أم لم يوجد، هو الوكيل. ولهذا قال والله على كل شيء وكيل. ليه؟ لأنك أنت عاجز، أنت نذيره فقط. الجزء الأخراني دوت وكيلك فيه ومن هو؟ الله سبحانه وتعالى. الله على كل شيء وكيل، يحفظ ما يقولون، فاعل بهم ما يجب أن يفعل، الأمر له يفعل فيه ما يشاء، الأمر له يفعل فيه ما يشاء. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هذه الآية اثنان. إيه الاثنين اللي في الأول وإيه الاثنين اللي بعدهم وإيه الاثنين اللي بعدهم؟ تارك وضائق. ده خاصة بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كنز وملك ده قول مين؟ الكافرين. ثم نذير ووكيل ده قول مين؟ رب العالمين. وضحط مين يسمع بقى وما ينساش؟ أقول لكم عشان ما تنسوش واحدة منهم. قول يا عم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل فأتوا بعشر سور فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أم يقولون افترى؟ حد ساكي. احنا قلنا أم دي تفيد ايه؟ نسيته. أم يقولون افترى. بص يا اخواني، احنا قلنا ليها معنيان، أم المتصلة وأم المنقطعة. قلنا عاملة زي إلا، قلنا إلا قد تفيد الاستثناء المتصل وقد يكون استثناء منقطعا. فاكرين أو مش فاكرين؟ بل نفس الكلام آسف أم قد تكون بمعنى المتصلة محمد أم عمرو، وقد تكون دي اللي بيسموها المتصلة، وقد تكون المنقطع، وإن منقطع يعني إيه؟ يعني الكلام بدأ من عندها، كلام بدأ من عندها، لكن الكلام متصل يعني الكلام متصل بما قبله، والمنقطعة بمعنى بل أو بمعنى أدق بمعنى بل والهمزة. بل يقولون افتراه، بل يقولون افتراه، يعني المسألة مش مسألة ان هم عايزين كنز ولا ملك ولا الكلام ده، لا لا لا، بل ارادوا ان يقولوا افترى القرآن، عايزين يقولون هو الكلام ده كلام، فكان ان من وراء هذا الكلام كلام اخر. فاضرب بل ديت وام المنقطعة بتفيد الاضراب عن اللي قبلها، لا قبلها ده مش هو اللي في قلبه، مش هو المقصود بالكلام، بل الامر كذا وكذا وكذا. ام يقولون هنا بيسموها المنقطعة، دي مش شائعة في لغتنا الدارجة علشان كده مش هنفهمها قوي، وعايزكم تدخلوها في القاموس بتاعكم، دخل في القاموس بتاعك زي ما دخلنا، الا ممكن ما تكونش استثنائية، ما وجدته في الدار من القوم الا حمارا، وتلاقي نفسك مستغرب الجملة، هو حمار مستثنى من الرجال ولا القوم؟ لا دي بيسموها الا لإيه؟ المنقطعة. نفس الكلام في ام المنقطعة بمعنى بل، بل الامر انهم يقولون افتراه، افتراؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. وطبعا هنا تشم في السياق صيغة الاستفهام، ام يقولون افتراه، ولا الحال حال هؤلاء ان هم عايزين يقولوا ان انت بتفتري القرآن، وده في هذا الوقت هذا الاستفهام المستشعر من السياق يفيد التوبيخ والتقريع، يفيد التوبيخ والتقريع. طيب أم يقولون افتراه، افتراه دي فيها كم ضمير؟ واحد ولا اثنين؟ في التالي الله ينور عليك، واحد بارز واحد مستتر. المستتر بيعبر عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والهاء البارزة دي تعبر عن مين؟ القرآن. أم يقولون افترى محمد القرآن، افتراه، يبقى في ضمير مستتر هنا اللي هو الفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها بزعمهم انه الفاعل، فاعل هذا الافتراء، ومفعول به وهو القرآن. أم يقولون افتراه، أو اللي هو ما يوحى إليه، ذلكم بعض ما يوحى إليه، قال أم يقولون افتراه، يبقى المقصود ما يوحى إليه هو القرآن. ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بما يقطعهم ويبين كذبهم ويظهر به عجزهم، فقال قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. ماشي، قرآن ده مفترى، محمد ده مفتري ومؤلف قرآن، ايتوا بعشر سور مثله مفتريات. ده اسلوب عالي في الجدل، بيبهت الخصم، بيبهت ليه؟ بيبهت الخصم. خلاص يا سيدي الراجل ده مش نافع، قول لنا انت الكلام اللي مش مفترى، او قول لنا كلام مفترى زيه، قول لنا كلام مفترى زيه. ام يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله، اي مماثلة له في البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني والاعجاز والاخبار بالغيبيات وقصص الاولين، كل ده ائتوا بعشر سور مثله مفتريات. ووصفت سور بما يوصف به المفرد، فقال مثله ولم يقل أمثاله، فأتوا بعشر سور مثله ولا أمثاله، يعني تكون عشرة أمثال هذه السور، قال ولم يقل أمثاله لأن المراد مماثلة كل واحد من السور، مماثلة كل واحد يعني مثله، يعني الصورة دي تكون مثل دي، الصورة دي تكون مثل دي، أو لقصد الإيماء إلى وجه الشبه، ومداره المماثلة في شيء واحد وهو البلاغة البالغة إلى حد الإعجاز، يبقى هاتوا بعشر سور أمثاله، يبقى كانت هتفيد شيء واحد اللي هو ايه؟ السورة زي السورة، والسورة هتقولنا سورة زي دي وسورة زي دي وسورة زي دي، لا، ائتوا بعشر سور مثله، يعني يكون بلاغة هذه السور مثل بلاغة القرآن. فمش بيتكلم على أحد السور، النبي بيتكلم على ما تحمله من بلاغة، عشر سور بليغة مثل بلاغة القرآن، مش بقى أمثال بلاغة القرآن، واضح؟ ثم وصف الصور بصور بصفة أخرى فقال مفتريات، مفتريات، وقال بعدها وادعوا، وادعوا من استطعت، كل ده بيسموه للاستظهار على المعارضة، يعني عشان المعارضة تبقى معارضة ايه؟ ظاهرة وحجة قوية. وافقناكم انها مفتريات، هتقولنا بقى حاجة مفتريات، ده الشعر، ده الشعر اي كلام، ده ده انا ممكن اقول شعر احسن منه، ماشي، كلنا عشر ابيات شعر زيه، واضح؟ فتكون أقام الحجة على الخصم واستظهر المعارضة، يعني جعلها ظاهرة واضحة بينة. وادعوا من استطعتم من دون الله. طب هنا بيتحدهم دي يا أخوان، ايه تفضل، ايه وجه التحدي؟ يعني بيتحدهم بيه بيه؟ لا، هو بيتحدهم بأمرين، اولا بالقرآن، وانه لا يستطيعون ان يأتوا بمثله. الامر الثاني انهم لا يستطيعون هداية احد ولا جعل احد يقبل دعوتهم. ادعوا من استطعتم، شوفوا حد هيعبركم ولا هيسمع كلامكم، فانتوا عاجزين عن ان تأتوا بمثل هذه المعجزة القرآن، وعاجزين على ان تجعلوا الخلق يقبلون كلاما. لو كان محمد يقول كلام والكلام ده مفترى، طب والناس اللي دخلت ديت، طب قولوا كلام مفترى وشوفوا حد هيقبل دعوتكم. فالتحدي في الحقيقة من وجهين وليس من وجه واحد، التحدي هنا من وجهين. ظهر الوجه الثاني، ظهر الوجه الثاني بقوله وادعوا من استطعتم من دون الله، وادعوا من استطعتم من دون الله. يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فيما تزعمون من افتراء محمد صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن. خلاص، من دون الله متعلقة بكلمة ايه؟ يعني ادعوا من دون الله من استطعتم، ادعوا من دون الله، ادعوا من استطعتم، متجاوزين الله تعالى، مش هتقدر. فصار التعجيز من أمرين. إذا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب لا يمكن الإتيان به، ودخل الناس في الدين، ودخل الناس وقبلوا هذا الكتاب، ولا تستطيعون أن تفعلوا ذلك، فتظنون أن دي ولا دي. فعلم أن كلاهما من عند من؟ من عند الله عز وجل. فعلم الكتاب من عند الله، وأن قبول الخلق للدعوة إنما هي هداية الله، لأن الأمر مش بيد محمد إطلاقا، ليس بيد محمد صلى الله عليه وسلم هذا. فإن لم يستجيبوا لك بعد الكلام ده، يعني حجة واضح، حجة واضح، ها؟ طيب ردوا على الحجة دي، ما ردوش وما استجبوش، إن لم يفعلوا ما طلبته منهم، وإيه اللي طلبوا منهم؟ أن يأتوا عشر سور مثلي، وأن يدعوا من استطاعوا من دون الله، ها؟ إن لم يستجيبوا لهذا الأمر، إلى هذه المعارضة المطلوبة منهم، فإن لم يستجيبوا لكم، لكم دي تعود على مين؟ طب لا، يقول لك نعم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، مش كده، او المؤمنين معه، او النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعظيم والتفخيم. فان لم يستجيبوا لكم، ها، شفتوا حضراتكم وفضيلتكم، فان قال الله عز وجل ذلك تعظيما فلا باس. فان لم يستجيبوا لكم، اي للنبي صلى الله عليه وسلم وحده وجمعه تعظيما وتفخيما لشانه، ها، او لم يستجيبوا لكم، يعني لك ولاصحابك والمؤمنين الذين معك، فاعلموا، مين اللي يعلمه؟ نفس الكلام، نفس الكلام، فاعلموا. طب اعلموا هنا بمعنى ايه؟ تيقنوا، الله يكرمك، معنى تيقنوا، وإلا فهم يعلمون، فاعلموا انما انزل بعلم الله. طب هم عارفين انزل بعلم الله، فإن يكون هذا مزيد ثبات امرهم بثبات، كقوله تعالى يا الذين امنوا امنوا، طب ما هو نداهم اصلا يا الذين امنوا، فاثبت لهم ايمانا وامرهم بالايمان، انما امرهم بالثبات عليه. فقيل المراد بالثبات، وقيل الأمر هنا للازدياد منه، لا، ده العلم اللي عندهم يقيني، يقيني. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هم كان عندهم شك في هذه المسألة؟ لا. فعشان نقول الازدياد منه دي ما فيهاش ازدياد، دي مش إيمان، هيزيد وينقص، ها ده علم. أنا أعلم أن هذا الكلام أنزل بعلم الله يقينا، مهما تأتيني بأدلة مش هتزدني، أنا عندي يقين 100%. ثم ما اللي يحصل؟ أثبت على هذا اليقين. فالمفسرين قالوا لها معنيان، إما الثبات وإما الازدياد، ورجح الشيخ رحمه الله الثبات، ورجح الثبات. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني متلبسا بعلم الله تعالى المختص به، لا تطلع أو لا يطلع على كنهه العقول، ولا تستوضح معناه الأفهام، لما اشتمل عليه من الإعجاز الخارج عن طوق البشر. أنزل بعلم الله أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله، وأن لا إله إلا هو. فاعلموا إذا وجدتم أنهم لم يستجيبوا ولم يأتوا بعشر آيات، خلاص يبقى أنتم حصل عندكم يا أصحاب محمد مزيد ثبات على هذا الحق، ان فعلا الكلام ده كلام ربنا، واضح، وان الكلام ده مش كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وثبتتم اكثر فعلا مثل هذه المناظرات تثبت العبد المؤمن. قال لا، ده ما حدش عايز يقول ايه زيه، ما حدش عايز يجيب صوره زي الصوره دي، ها ده يبقى الكلام ده هو الحق، يبقى ازددت ثبات، يبقى اي شكوك او ريب او شيء دار في خلدك ذهب. فهو في الحقيقه رد على المعارضين، ورد على وساوس وشكوك قد تدور في قلوب البعض، كل ده رد. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فثبتوا على ذلك، ما أصبحش في حاجة، ازدادوا ثباتا، ها ازدادوا ثباتا مش ازدادوا علما، ها ازدادوا ايه ثباتا. وأن لا إله إلا هو، إذا كان كم ده البشر مش عارفين يجيبوه، اللي هم العرب اللي هم أساتذة في اللغة، يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي تفرد بالألوهية، وهو الذي يقدر على ما يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله فهل أنتم مسلمون، يقول لمين برضك؟ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهنا المراد إيه؟ ثابتون على الإسلام. في آية تانية فيها فهل أنتم مسلمون يا أحمد يا صفوت يا نايم النهاردة؟ في آية تانية فيها فهل أنتم مسلمون، ولا دي الآية الوحيدة؟ هل جاء فهل أنتم مسلمون في غير سورة هود؟ فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. طيب في الخمر الانبياء بتقول ايه؟ فهل انتم مسلمون في الانبياء. طيب جه تاني نفس السياق دوت في فهل انتم منتهون، جاء فهل انتم منتهون في في في ايه في الخمر، في تحريم الخمر. انا عايز اقول يا اخواني إن فهل أنتم منتهون، فهل أنتم مسلمون في حق آيات الإفك، في قصة الإفك لما نزل في حق أبي بكر الصديق، ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أيؤتوا آخر آية إيه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم. السياق ده يا إخواني يهيج على التمسك. اليهود يقتلون في المسلمين، اليهود استحيوا النساء، اليهود انتهكوا الأعراض، اليهود أخذوا دياركم، شفتوا عملوا كذا، فهل أنتم مجاهدون؟ يبقى ده أسلوب إيه؟ يهيجه على الجهاد، يهيجه على الجهاد. الكافرين مش عارفين يجيبوا بعشر آيات، عشر آيات مثلي، عشر سور مثلي، مش عارفين يجيبوا، ورغم كده معرضين، ورغم كده لم يستجيبوا، فهل أنتم مسلمون؟ فيبقى الكلام لا يزال للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا احنا خلينا الآية كلها من أول قوله فإن لم يستجيبوا لكم للنبي وللصحابة، لكن ممكن يبقى الكلام كله للكافرين. شغل مخك، اقدح ذهنك، ها يلا سموه عصف ذهني الجماعة بتوع اعملوا حصف ذهني وقولوا لنا ايه الموضوع ده. لا لا بس فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. بقول ده خطاب للمشركين. تفضل يا الله افتح عليك. يبقى فإن لم يستجيبوا، وقالهم ادعوا من استطعتم، فإن لم يستجبوا الذين دعوتموهم لكم، يا لكم أيها الكافرون الذين استعنتم بهم، فاعلموا حينئذ أنه أنزل بعلم الله، وكان ده مش كلام بشر، وانت ولا انت ولا آلهتكم عارفين تقولوا قرآن، ولا انت قادرين تخلوا حد يستجيب، فإن لم يستجيب هؤلاء الآلهة لكم ولو المدعوون ممن استطعتم إن لم يستجيبوا لكم، فاعلموا حينئذ أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ يبقى مش تهيج للمسلمين، ده مزيد إقناع لمين؟ للمشركين. إذا رجعتم لهؤلاء وما استطاعوش أن يعملوا تعملوا، طب مش الموضوع ده داعي للإسلام؟ هذا المعنى يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوي جدا من وجه وضعيف من وجه. تفسير ده قوي من ناحية وضعيف من ناحية، قوي من ناحية إيه وضعيف من ناحية إيه. قال: أما جهة قوته فلاتساق الضمائر وتناسبها وعدم احتياج بعضها إلى تأويل. ادعوا من استطعتم من دون الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. الضمائر ماشية كلها إيه؟ ماشية مع بعضها، تعود على المذكور قريبا. لكن فإن لم يستجيبوا لكم، يبقى أنا رجعت الكلام للنبي وللمؤمنين اللي ذكرهم مش وارد هنا، مش كده؟ لكن الضمائر اتساقها مع بعضها، تناسقها ومشاها مع بعض، يدي الوجه ده قوة في اللغة، يدي هذا، يعطي هذا الوجه قوة لغة. قال: وأما ضعفه فلما في ترتيب الأمر بالعلم على عدم الاستجابة، على عدم الاستجابة ممن دعوهم واستعانوا بهم من الخفاء واحتياجه إلى تكلف. وهو أن يقال إن عدم استجابة من دعوهم واستعانوا بهم من الكفار والآلهة مع حرصهم على نصرهم ومعاضدتهم ومبالغتهم مع عدم إيمانهم واستمرارهم على الكفر يقيد حصول العلم لهؤلاء الكفار بأن هذا القرآن من عند الله وأن الله هو الإله الواحد لا شريك له، فيوجب ذلك دخولهم في الإسلام. ألف ده بعيد جدا. نحن نقول خلي بالك، الآلهة اللي استعنتوا بهم اللي هم حريصين على نصرتكم ومعاضدتكم ومؤازرتكم، عمال أقدر كلام كتير اهو، تمام؟ الآلهة الحريصة على كده لم تفعل معكم ذلك، ولم تستطع أن تفعل هذا، ولم تستجب لكم، مش تسيبوكم منهم بقى؟ الآلهة اللي انتم تزعموا انها بتنصركم ما نصرتكمش اهي. ففيه تقدير لكلام كثير. إذا لو نظرنا إلى الضمائر، اتساق الضمائر يعطي الوجه قوة. لو نظرنا إلى تقدير كلام، يبقى يقدر كلام كثير يعطيه ضعفا. ولكن في النهاية نقول أنهما تفسيران معتبران، يعني ده تفسير معتبر، ده تفسير معتبر. فعلا قوته له قوة من وجه وضعيف من وجه، ده بتكلم من ناحية لغوية، وإلا فمن ناحية المعنى المعنى صحيح، يعني لغة يحتمل هذه الآية المعنيين، وده اللي يهمنا كمفسرين للآية الآن. واضح؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. لما تلاقي الموضوع ده يحصل، الكافر والمؤمن كلاكما ينبغي أن تعلموا أنه لا إله إلا الله وأن هذا الكلام كلام الله، مش كده؟ الآية تكون فيها كلام للمسلمين ومزيد ثبات لهم، وكلام للكافرين ودعوة لهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام. فهل أنتم مسلمون؟ أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ فاعلموا على التفسير الثاني يكون معناها ايه؟ احنا نعلموا في التفسير الاول كلام للنبي والصحابة، يعني اثبتوا، مش كده؟ فالعلم هنا مزيد ثبات. طيب هنا العلم لو كان بالتفسير الثاني بقى ايه؟ العلم الذي هو العلم، يبقى هو كان جهال بهذا الامر وهيعلمه، مش كده؟ مش محتاجين انها مزيد ثبات، مش كده ولا ايه؟ فهمتوا يا اخواني؟ على حسب تفسير عرف تعلموا، دي مقصود بها اعلموا من الجهاله التي انتم فيها الشرك جهل، والعلم لا اله الا هو. واضح؟ ادعاء ان هو مفترى من عند محمد جهل، انه من عند الله وبعلم الله انزل علم، مش كده؟ فنقلوا من الجهاله الى العلم. ما هو الوجه القوه هنا لغه تفسير ان كله ماشي مع ان الضمائر وعدم احتياج الخروج بمعنى العلم عن مفهومه الحقيقي الاصلي الذي هو ضد الجهل. طيب كل ايه من الايتين دول يا اخواني ملاحظين انها حقيقه ونتيجه، وبين لك المبرر بحاجتين، 1-2-1، 1-2-1. ام يقولون افتراه؟ طب مطلوب حاجتين، اطلب 10 صور من 2 مفترات، ادعوا من استطعتم ان كنتم صادقين. اللي بعدها ان لم يستجيبوا حاجتين، اعلموا ان ما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو. هيترتب على هذا السؤال اللي يدعو الى الايمان والاسلام، فهل انتم مسلمون؟ ان يسمع ام يقولون افتراه؟ تفضل. ام يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ نقول الأذكار إن شاء الله 3 دقائق كده، لما كملش الأذكار يكملها، كملوا الأذكار مش تناموا، في ناس بتنام في 3 دقايق دول. يلا نجيب من الأول. فلعلك تارك بعضه. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. سؤالان وتعليق مهم. السؤال الأول أنتم لا تجيبوه. جاء التحدي هنا بعشر سور، وجاء التحدي بسورة، وجاء التحدي بالقرآن كله. فين الكلام دوت ليعرف الصعيد ويجيب؟ قول هذا السوق بس أغرب. فكر على تفعيد. قول بسورة في أول البقرة. القرآن كله كل عين اتبعت بسورة. لا سورة بمثلية ولا كذا. وفي عشر صور هنا في هود. فعشان ما تنساش في أول القرآن قال القرآن صدكم ائتوا بصورة من مثل هود. عد كم صورة قبلها اليوم؟ عشر. عد كم صورة قبلها اليوم؟ كم؟ عشر. أدي عشر صور فاتوا بعشر صور من مثل. واضح. وجاء بعد هذا متأخر في الإسراء من القرآن لا يأتون بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض ظهير. واضح عشان ما تسواش. طب السؤال هو لما نزلت سورة هود أو نزلت الآيات دي كان ده موضع هود من المصحف؟ يعني هو القرآن نزل البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة كان نزل كده؟ هذا كله بيان عن الكلام ليس بكلام محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ ده مش ممكن يكون ترتيب بشر. يعني لو جينا للشاعر من الشعراء احمد شوقي نقول له كده هات مجموع القصائد اللي انت عملتها ونلاقي في قصيده نتحدى بعشر قصائد، هنلاقي اللي قالهم قبل كده كانوا عشر قصائد او اللي مكتوبين في الديوان بتاعه. مستحيل. انا فاكر قلت ايه من سنه ولا من سنتين، لكن هذا دليل على انه تنزيل من حكيم حميد وانه في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى قبل ان ينزل، ولكن نازل لمناسبه الاحوال لمناسبه الوقائع لإجابة على أسئلة كما بينا هذا يا إخواني في كذا درس من دروس علوم القرآن. فانتبهوا لهذا المعنى دي الأولى. الثانية سؤالهم وطلبهم أن يأتي بكنز أو يأتي بملك جاءت في صور أخرى غير هذه الصورة. هل طلب الكافرين أن صلى الله عليه وسلم يأتي بكنز أو يأتي بملك في صورة أخرى؟ في سورة الفرقان وفي الأنعام وفي الإسراء، مش كده؟ فجاءت في مواضع ده كله هتطلعه. خلي بالك أنا بسهل لك الموضوع. خلاص. يبقى أنت عندك في كتب الشبهات اللي جبتها لك كتاب بيبين الحتة اللي بقولها دي. فاتوا بصورة، فاتوا بعشر صور. ليش من عشر صور؟ ليش من صورة؟ تبقى لطائف. في كتاب كبير جدا بتاع البقاعي، الإمام البقاعي، اسمه تناسب الآيات والصور، مش عارف إيه الدرر، نظم الدرر في تناسب الآيات والصور. الكتاب قد كده، والإمام الشوكاني مش عاجبه الكتاب ده، بيقول لك فيه تكلف، وأنا معاه، لكن إحنا في أشياء فيهاش تكلف، في أشياء في منتهى الروعة وكتيرة وكتيرة، فإحنا مش عايزين نتكلف مناسبة الآية دي جت هنا ليه، حتى لو لم نجد مناسبة معايا. حتى كلام العرب أصلا ممكن يتكلم عن شيء ثم ينتقل إلى شيء آخر وينتقل إلى شيء آخر. المشكلة موضوع ذو أجزاء. فهو كان بيعترض بيقول عشان الكلام ده ممكن يبقى سبب للطعن في القرآن. بقول لك شوف عايزين يجيبوا مناسبة بالعافية، يجيبوا مناسبة بالله عليكم ده غلط في كذا وكذا وكذا، يبقى القرآن مشكوك فيه لأن مفيش تناسب. قال ما لما عدم وجود ارتباط بين الموضوع ده والموضوع اللي اتقال قبله ملوش علاقة، ملوش علاقة، لأنه كتاب نازل لبيان. لما أجي أقول لك تعالى هذا بيان من الله، وحد الله عز وجل ولا تعبد سواه، وأقم الصلاة، وعليك ببر الوالدين، إيه علاقة بر الوالدين بالصلاة؟ أبدا، دي أوامر ربانية وتشريعات، مش لازم يكون لها علاقة باللي قبلها، فضلا عن يكون هناك مناسبة بين السورة والسورة. ده كلام الشوكاني رحمه الله. لكن أقول يا أخواني إذا ظهرت المناسبة واضحة بلا تكلف هي على العين والرأس، على العين والرأس. يعني جميل، آه صحيح، في أول القرآن نقول له فأتوا بسورة، بعد 10 سور فأتوا ب10 سور، مناسبة طيبة. إيه وجه الاعتراض؟ ده حقيقة فعلا، دي 10 سور، فأتوا ب10 سور واضح، لكن لا أعني أنها 10 سور كالتي سبقت. ممكن وممكن ما تكلفش بأن المقصود بهذه العشرة بعينها، وإلا فهذه السورة سورة هود مش لازم نقول نزل قبلها كانت البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف إلى أن نصل إلى هود، لا بالشرط، ليس شرطا. لكن أقول أن هذه 10 سور هذا معنى طيب وملحظ في منتهى الروعة، ناس كانت عايشة القرآن فعلا واخد بالها من الأمور الدقيقة. واضح. الأمر الثالث بقى اللي هو عايز أقوله أخواني مهم جدا، في حاجتين بيدوا الكلام طعم جميل، حاجتين: الضمائر والحروف. طبعا الاسماء والافعال زي الفل وعلى انه عراس، ما ينفعش كلام من غيرهم الدكتور الاستاذ عصام يقول لنا حاجه. الاسماء والافعال على عينه وعلى راسنا، لكن فعلا الضمائر يعني شفتوا اللي فان لم يستجيبوا لكم، ايه اللي خير للايه تمشي في المسار ده او في المسار ده؟ الضمير، الضمير. فعايزكم تراجعوا درس الضمائر اللي خدناه في النحو وتذاكروه كويس، واي ضمير اقعد وفكر فيه، طب الضمير ده يعود على ايه؟ هو واضح كده من الكلام انه معناه كذا، لكن طب ينفع يعود على كذا؟ لو كان ينفع ويتولد معنى صحيح فعلى عين والرأس، فهمتوني ازاي؟ وكذلك حروف الجر، حروف الجر الباء وفي ومن واللام وعلى، بتلعب دور مهم جدا وبتغير المعاني. انا بعتبر الضمائر والحروف بالضبط كده زي الملح والسكر، زي الملح والسكر. اه هي طبخة، طبخة كبيرة عاملة كوسة ولا بامية ولا ملوخية ولا ده الاسم والفعل، ها؟ لكن بعد ما عمل الطبخة دي وحطت شعر السكر كده عليها ما تاكلش الاكل، مش كده؟ تحط حبة ملح تاكل الاكل وتلاقيه طيب، كوباية شاي محترم وشاي ومية مش عارف ايه، حط شعرة ملح هترميها مش هتشربها، مش كده؟ ففعلا اللي بيدي الكلام الطعم الجميل ده الضمائر والحروف، اللي هي الحاجات الصغيرة اللي احنا بنشوفها في النص ديت، فكر فيها وشوف بتعود الى ايه، واعرف القاعدة اللي بيمشي عليها النحويون، ها؟ هتلاقي نفسك اتضحت فيك معاني. ودي ساعات بيسموها ادوات المفسر، ادوات المفسر. الامام السيوطي رحمه الله عامل يعني جزء كبير جدا من كتابه الاتقان، تقدر تقول مثلا ربع الكتاب عن ادوات المفسر، وجاب بقى لما ولم وان وان وازاي الحاجات دي بتغير المعنى، وازاي الشغلها هنا في الايه دي عملت كذا ودي عملت كذا. صراحه كلام طيب، اللي عايز يتعمق فيه ولا عنده وقت بعد ما يخلص مذاكره الحاجات الاساسيه بتاعته سواء في الفقه او في العقيده او في غيره، لقيت وقت وعايز ترفع عن نفسك، ترفيهك مش انك هتلعب شويه بينج بونج، لا، ترفيهك كطالب علم انك تشوف حاجه ظريفه زي الجزء بتاع ادوات المفسر ده، فعلا هتفتحها هتحس انك نفسك اتفتحت للعلم، تقول ياه. وتبص لها بعد كده ان كل لما هتمر عليك لها معنى، كل لما هيبقى لها معنى تاني، كل ثم وثم هيبقى لها معنى، دي مش عارف ايه، هتجد ان ظريفه ظريفه. انا شايف انكم لو احببتوا الترفيه على نفسكم في يوم الترفيه يكون بمثل هذا الكتاب. في اخر الاتقان هتلاقوا باب اسمه ادوات المفسر، مش باب ده، واعملها في كذا باب صراحه، تراجعوها هذه الابواب او تنظروا فيها لن تعدموا فائده، مش ممكن ما تفهموش بعضها، ثقيله في التعبير عنها، لكن كثير منها مفهوم ان شاء الله تعالى. الكلام ده واضح طبعا، ملاحظين احنا كل حبة اسألكم ابي يقولون افتراه، فين الضمير؟ فان لم يستجيب ويعود على مين؟ الكلام ده فعلا بيغير المسار تماما في التفسير. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والله هذه الآيات مخوفة جدا هذه الآيات مخوفة جدا لمن كان له قلب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون انتبهوا للضمائر كلها أيضا في هذه الآيات عشان هنناقش مع بعض عشان يرسخ المعنى ضمائر والحروف من كان يريد نوفي إليه ده أسلوب إيه شر الله ينور عليه ده أسلوب شر اللي هيعمل كده جزاءه كده مش ده جواب الشرط أو جزاء الشرط تمام من يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم ولا من كان طب يا لازمة كان من يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ليه من كان قالوا لتفيد الاستمرارية عند من قال إن كان تفيد الاستمرارية اللي كان حاله كده ها كان فلان يأتينا صباحا فكان دي أفادتك إيه انه كان بيجي على طول كان بياتينا انا كان ولكن الامام النووي رحمه الله له تعليق هنا طيب بيقول لك لا ليس شرطا ان تفيد الاستمراريه وكان في الغالب تفيد الاستمراريه بدليل ان عائشه تقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه وهل لم تطيبه لاحرامه الا مره رضي الله عنه واضح لكن الاصل ان كان تفيد الاستمراريه كان فلان يفعل كذا معناها كان مستمر لكن اللي بيفعله مره مش كان يفعل كذا يقول فعل على طول فكان هنا افادت الاستمراريه اللي كان حاله مستمر في مساله اراده الدنيا من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار طيب السؤال هل الكلام ده للكفار ولا على العموم فالسين يقولوا للكفار نزل في الكفار لأنه قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هل المسلم يقال له أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار مش على العموم فبعضهم نظر إلى العاقبة المذكورة ركزوا معايا عشان يتضح الوقت ما عايزين نفهم مش حالين عندنا أصول شرعية ما نقدرش نحيد عنها المسلم ليس له في الآخرة إلا النار حتى لو دخل النار لابد ما قاله إلى يبقى لا ما تنفعش مع المسلمين فاللي قال الآية متعلقة بالكفار كلامه على العين والرأس وكلامه محترم طيب من كان يريد الحياة خلي بالكوا الكلام عشان ما تمررهوش كده الصحابة دون عليهم مثلا لما تنزل ان تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسوكم بها الله الدنيا تنشل وتنهد وما هديوش ازاي يا رسول الله انفسنا بيجي فيها شر تبدو او تخفوا يحاسبكم به الله؟ قالوا قولوا سمعنا واطعنا. المسألة بتقربكم، فاهمين ازاي يا اخواني؟ فما يمرش الكلام كده، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليه معنا اولئك الذين ليسوا في الاخره النار. يبقى انا ضعت، يبقى انا ضعت. انا بتكلم عن نفسي وكل واحد يصدق مع نفسه. ايوه طبعا انا عايز حياة الدنيا وعايز زينتها وعايز ابني لي بيت كذا وعايز اجيب عربيه وشكلها كذا، يبقى انا ضعت، يبقى انا ليس لي في الاخره الا النار. يبقى لازم افهم معنى الايه. ما تمرش عليك كده يا اخي الكريم، احنا نهينا عن قراءه القران لو لو لو اصبنا النعاس عشان ما تلعنش نفسك من حيث لا تدري. الكلام ده مهم جدا يا اخواني. احيانا الانسان بيقرا القران والايات بتلعنه وهو عمال يدندن وعمال يتغنى. لازم نفهم. فالتفسير اللي ناخده عشان المفروض ان احنا تاثرنا بالايات، المفروض. فالمفروض اول ما سمعت الايه دي ما اعرفش اكل ولا اشرب ولا رايح النهارده الجامعه ولا قاعد مع عيالي اشوف القصه ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى بيكلمني وبيقول لي انت مالكش عندنا غير النار. هو معنى الايه كده؟ من كان يريد الحياه الدنيا، انا عايز زوجة وعايز ولد وعايز ابني بيت محترم وعايز عمارة وعايز اجيب فلوس، عايز دنيا. هو مش ده مباح ولا انا بطالب حاجة حرام انا اطلبها بالحلال؟ طب ربنا بيقول لي مالكش عندنا غير النار، يبقى لازم افهم الايه. فهيعجبني جدا كلام النحاس لما قال الايه نزلت في الكفر والحمد لله، يبقى اكيد اهل الايمان دولت مستثنين من الايه بكلام فلان وفلان من المفسرين، يبقى لها ليها حل كده. اقدر اكل واشرب واعيش حياتي كده، اقدر اكل واشرب واعيش حياتي، لكن قبلها ما اقدرش اعيش حياتي. طيب لما بص الاقي يقول لي لا، الايه وارده في الناس على العموم كافرهم ومسلمهم، من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافأ بذلك. طب ايه زينة الدنيا؟ من كان يريد الحياة الدنيا، عرفناها الحياة الدنيا فلوس زوجة اولاد عمارات عقارات، طب وزينتها؟ هو ده برضه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، نفسرها بالقرآن. زينة يتباهى بيفتخر بيهم بزينة له، زينة له. ها وزينة، طب الله، طب الآية منطبقة اهي. أولئك الذين نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تمام. عايز إيه؟ تريد دنيا؟ تمام. كنت بتحلم بعربية؟ إدت العربية. كنت تحلم تبني الفيلا؟ إدت الفيلا. تحلم تتجوز؟ إتجوز. كنت تحلم بقالك شهادة وتاخد ماجستير ودكتور أهو خدتها أهو. نوفي إليهم أعمالهم فيها، ودايما نقولها كده. ربنا سبحانه وتعالى بيديك اللي انت عايزه، وشوفها كده كل اللي بيريده بيعوز. واحد يقول انا اردت اشياء وما تحققتش، اقول له صدقت صدقت. نجيب عن هذا السؤال، هاتولي الايات في القرآن اللي تفيد نفس المعنى. هل في ايه اخرى تفيد هذا المعنى؟ صراحة الاية دي جدا مخيفة لما بقرأها، وزيها اية يونس، اية سورة يونس في اول سورة يونس ايضا. يقول الله عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الآية تفيد نفس المعنى، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، خلاص ما نواكل وشارب والشهادة ومشى والدنيا حلوة وزي الفل، واطمأنت بالكلام ده، ما فيش قلق على الآخرة وعلى عمل الآخرة وعلى النتيجة في الآخرة، رضيت بالحياة الدنيا واطمأنيت بيها، رضيت بالحياة الدنيا واطمأنيت بيها. وده حال كتير من الناس يا إخواني، ولا نبرئ أنفسنا من هذا الكلام، إن لما بتحصل لما بنحصل الدنيا بنطمئن. خلاص الحمد لله جه المبلغ، الحمد لله جه الولد، الحمد لله جت الشهادة، الحمد لله حققت كذا، بيبدأ يطمئن بيها. المسلم مش كده، المسلم مش كده خالص، ولا بيفرح بالدنيا دي، لا يأتى على ما فات ولا يفرح بما أتى بأمر الله عز وجل. الأمر اللي بيأرقه واللي بيشغله هو إيه؟ الآخرة. طب في آيات تانية جت بالمعنى ده، هات الإسراء، قول الله تعالى الله يفتح عليك، آية الإسراء تضبط لنا المعنى. فأحيانا يذكر القيد في موضع آخر، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، مش كده؟ من كان يريد العاجلة عجلة، اللي عايز الدنيا نهدها له، اللي عايز الدنيا نهدها له، عايز تجتهد واخد أستاذ في كذا هتبقى أستاذ في كذا، عايز أبقى العميد هتبقى العميد، عايز تحصل فلوس هتحصل فلوس، عايز تغير عربية هتغير العربية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، لكن حط شرط ايه؟ ما نشاء لمن نريد. ده كله تحت مشيئة من؟ عشان لما تقول ده ما تحققتش اقول لك يبقى ربنا ما شاءش. يبقى في سنة ماشية يا اخواني، اللي هي اللي بيعوز حاجة ربنا هيديها له، فشو انت عايز ايه؟ اللي هتريده ربنا هيوصلك اياه، الا ان يشاء الله شيئا اخر. يبقى ده انتهى الموضوع، يبقى ده انتهى الموضوع، يبقى مشيئة الله عز وجل اوقفت هذا الامر، منعت هذا الامر، ما يكونش هذا الامر. وده ممكن يبقى خير وممكن يبقى شر، ممكن يبقى خير وممكن يبقى شر. في حق الله عز وجل المشيئة كلها خير، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. فوضع الكناسة في الزبالة هذا خير، لكن الكناسة شر والزبالة شر، هي في ذاتها شر لكن وضعها في هذا المكان خير، مش كده؟ فجعل الله عز وجل الأمور في نصابها، ده من حكمته، وكله خير، كله خير. قتل القاتل، قطع يد السارق هذا خير، هذا خير، لكن في حق السارق بالنسبة له تحقق له ايه؟ شر. طبعا تقول يبقى شر طبعا بالنسبة له هو وبالنسبة لفعله هو. معايا يا اخواني؟ وبالتالي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. في هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها إذا شاء الله. خدناها منين؟ من آية الإسراء. الحتة دي مهمة جدا في حاجات كثيرة برضك، يقيد عتق الرقبة ولا يذكر أنها رقبة مؤمنة، لا قيدت في موضع آخر. فأكثر الفقهاء أن التقييد في موضع يقيد سائر الإيه؟ سائر المواضع. فالقرآن شيء واحد على بعضه، تشريع كامل واضح، يبين بعض من قصة نبي من الأنبياء وتفصيل القصة في جانب آخر في مكان آخر، فيش أي مشاكل. كل موضع بما يناسبه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طيب هنا ملحظ آخر، ملحظ آخر تأكيد لهذا الكلام، يقول القرطبي ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة، وكذلك الآية التي في الشورى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وكذلك قوله تعالى في سورة آل عمران ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، قيدتها وفسرتها التي في سبحانه، سبحانه هي سورة إيه؟ الإسراء. من كان مشهورة سورة الإسراء لقصور سبحانه، قيدتها سورة الإسراء وقيدتها وفسرتها الآية التي في سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وهم فيها لا يبخسون. البخس يعني النقص، مش كده؟ بخس الشيء نقص، يعني هؤلاء المريدون بأعمالهم الدنيا هم فيها، أي في الدنيا لا يبخسون، لا ينقصون من جزائهم، هم فيها يعني في الايه؟ في الدنيا. ما كان يريد الدنيا، الحياة الدنيا، هم في هذه الحياة الدنيا لا يبخسون. عشان كده نلاحظ الكفار أموال وأولاد وزوجات وتكنولوجيا وحاجات كتير خاص، مش كده؟ لا، لم يبخسوا، لم يبخسوا. عايز دنيا واخذ بأسباب دنيا واكتشاف علمي وبحوث ومش عارف ايه واشتغل، لا نبخسه. تجرى له سنن الله. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون. هنا معنى آخر يا أخواني، اتجاه آخر لتفسير الآية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان هنا بقى تحولنا تحول آخر خاص. يبقى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فاسترناها أنه عايز عقارات وعمارات وأولاد وزوجات ومناصب وشهادات، مش كده؟ ده التفسير وده المشهور. تفسير ثاني قال لك لا، ده الكلام هنا مش عن أعمال الدنيا، ده الكلام عن أعمال الآخرة. أي من كان يريد بعمل الآخرة صلاة وصيام وزكاة وحج وصدق وصدقة وصلة وبر، يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه ما عمله في بقادي، متعلقة بمين؟ ألا ده طلع الكفار وطلع المؤمنين بس، مش كده؟ اللي بيعملوا القربات لا ده وتشمل الكفار اللي بيعملوا اعمال صالحه. واحد كافر ومر بواحد غلبان واداله 100 جنيه مش ده عمل صالح مش عمل صالح؟ هذا عمل حسن لكنه غير صالح لانه العمل الصالح يتابع عليه في الاخره يتابع عليه في الاخره. فلا يكون صالحا الا اذا قصد به وجه الله. لا يكون صالحا ابدا في وجود الشرك لا يصلح عند الله سبحانه وتعالى. تفهمتوني ازاي؟ لكن هو عمل في نفسه حسن يثاب. أرأيتم أعمالا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أعمالا في الجاهلية كنا نتحنث بها يعني نتعبد بها من صدى من صدقة وبر وصلة. كنت ممكن أروح لعمتي أروح لخالتي وأحسن وبر الناس الأعمال دي فينا فيها ثواب. إذا مش مقصود ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي يحسن في الإسلام يثاب على الجاهلية والإسلام. لكن بس دلوقتي إنهم بيقولوا كان لهم أعمال في الجاهلية كان لهم أعمال في الجاهلية من كان يريد الحياة الدنيا بهذه الأعمال وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أما في الآخرة فليس لهم إلا إيه إلا النار. إذا الآية لا تزال آية مخيفة كما قلت لكم سواء إن أنا أردت الدنيا وهم للدنيا وإقبال على الدنيا أو سواء أردت الآخرة لطلب الدنيا. احنا بنسميه بقى الرياء بنسميه الرياء بنعمل عشان الناس ترى بنعمل عشان نحصل. والله من يوم ما سكت في المنطقة انا بصلي الفجر عشان اهل الحتة يعرفوا ان رجل صادق بيصلي معنا الفجر خلص ضاعت. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. العمل ده ثواب نار العمل ده ثواب نار. فطار صلاة الفجر في حقه مالها الى النار. معصية معصية اللي هي اسمها ايه المعصية دي اسمها رياء اسمها قصد غير وجه الله. لأن ممكن يبقى رياء وممكن يبقى طلب دنيا. رياء يعني رؤية الناس وممكن يبقى طلب دنيا أن أنا أحصل من ورائها دنيا أحصل من هذا العمل الصالح دنيا. أنا شغال في السعودية والسعودية دول بيبصوا اللي بيصلي بنظرة حسنة ها يا جماعة الصلاة الصلاة يلا خلاص مش ولا يدعو للصلاة وفي بلده تلاقيه ما بيصليش. لكن المسألة بالنسبة لي يريدوا الإيه؟ يريدوا الحياة الدنيا وزينتها ها يريدوا الحياة الدنيا وزينتها. قال القاضي رحمه الله من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا وهو ما ينالون من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع. خلاص ياخذوا كل الكلام دوت ها فخص الجزاء بمثل ما ذكر وهو حاصل لكل عامل للدنيا ولو كان قليلا يسيرا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. كان ده يبقى مقيد طبعا لم يريدوا الآخرة بشيء من الأعمال المعتد بها الموجبة للجزاء الحسن في الدار الآخرة أو تكون الآية خاصة بالكفار ما لهاش حل غير كده. وحبط ما صنعوا فيها. ما معنى حبط؟ خلاص ضاع ضاع. وباطل ما كانوا يعملون. طب في فرق بين الاثنين؟ حبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. ما صنعوا وما عملوا مش هو اللي صنعوه اللي هو عملوه. طب حبط ما صنعوا لا لا حبط وده اللي خلى القاضي يقول ان العمل ده محبط. حبط ما صنعوا فيها. طيب والعمل ده في نفسه باطل والباطل يعاقب عليه صاحبه. اذا تحقق او حصل بذلك امران. الاول ان العمل ده هباء منثورا كأن لم يكن. يا ريت لو المسألة كده الواحد مش هيخاف من الرياء مش هيخاف منه قوي يعني ليه خلاص بناقص العمل ده اللي كان في رياء. لا ده عمل باطل هتعاقب عليه. فهمتوا فرق الاثنين؟ وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وطبعا يناسب الأولى صنعوا ويناسب الثانية عملوا. تعرف صنع الشيء معناها اجتهد عشان يصنعوا عشان يعملوا. نقول له بس ده حابط فيكون يعني او وقعه في القلب اشد. بس الشيء اللي انا صنعه ده انا صنعه بايديا. اقول له حابط على السلامه حبط هذه الصناعه حابطه يعني ما تنفعناش. والعمل ده كله في نفسه باطل ملوش دعوه بالصناعه دلوقتي. فالصناعه اشاره الى فعله وكسبه ولكن اشاره الى العمل جمله فيقول باطل ما كانوا يعملون. عسولي لا يثاب عليه ابتداء خلاص ويعاقب عليه انتهاء. لا يثاب يبقى ده حبط خلاص ملوش ثواب. لا ده هو في نفسه باطل واللي يعمل الباطل يعاقب. اللي يعمل الباطل يعاقب. ممكن الصلاة تنبيه النية فيه ولكن عمل صلاة النية لا ده هي نفس ده العقوبة المذكورة على نفس الشيء. يعني مش يذكر عقوبتين لشيئين ده بيذكر عقوبتين لشيء واحد لو هذا العمل خلاص. طيب هنشوف بقى الوقت احنا بنتكلم قلنا يا إرادة الدنيا خلي بالكم يريد الدنيا يعني عايز عمارات وعقارات وأموال وأولاد ومناصب مشاهدات مش كده يا يريد بعمل الخير الدنيا. طب لو كان يريد الدنيا وملذات الدنيا ونعيم الدنيا نقول حبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون خوف أكثر. طيب اللي عملته دوت ضاع خلاص أنا دخلت القبر وما ميش حاجة من كل الكلام ده وباطل ما كانوا يعملون. طب باطل ليه؟ مش ده مباح ده كلام ده لو حصلته بالحرام يبقى باطل ليه؟ قال لك الباطل عكس الايه؟ عكس الحق. والحق هو ما له حقيقة له حقيقة فحيث أنك لم تجده فصار ألا أن كل شيء خلى الله باطل. طب ليه؟ طب ما أنا موجود أهو أبقى باطل ليه؟ ما أنا حقيقة هو موجود أبقى باطل ليه؟ إيه؟ لأن انت كان لي وقت لم أكن شيئا مذكورا ولي وقت وأنتهي فيه فصار الحقيقة يعني الشيء الباقي الدائم الذي لا يفنى فصار كل شيء خلى الله باطل فصار هذا العمل باطلا بهذا المفهوم. وباطل ما كانوا يعملون أي أنه كان عملهم في نفسه باطلا غير معتد به لأنه لم يعمل لوجه صحيح يوجب الجزاء ويترتب عليه ما يترتب على العمل الصحيح. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سمع أستاذ محمود أستاذ صمد أم كان من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم فيها في الآخرة ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلعلك تارك بقى الآيات اللي خدناها النهارده فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور في مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد نريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تفضل دكتور. في آيات تكفل نفس المعنى مع الشباب الرجال. تفضل. يقول هل نبئكم بالأخسرين أعمالا من الذين ضلت عيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون. ده على تفسير القاضي. الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نجزي لهم إلا خسارة. ده على تفسير القاضي إن ال أيوه نعم نعم جزاك الله خير. تفضل. والإمام البخاري رحمه الله عليه بوّر على هذه الآية وقال من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا أن تنعم عن الدنيا والطعام من كان بوّر من الشرك إرادة الإنسان نعم أيوه ودينا ملحظ طيب ربنا يحفظك ويرحم الإمام البخاري رحمه الله. يا إخواني إحنا للأسف الشديد العلمانيين أو العلمانيون ومريد الدنيا كثر كثر كتير في المجتمع غارق في العلمانية وغارق في مسألة إرادة الدنيا غارق. إحنا تربينا على كده وبنربي دلوقتي أولادنا على كده يلا عشان تاخد شهادة وعشان تطلع الأول تبقى دكتور وتبقى كسيب ويبقى عندك عربية وعيادة وعروسة ومش عارف ايه ولك أربعة عين ومش أربعة عين كلام الفاضي دوت وبنتربى على كده. طب الكلام ده ليه؟ هو عشانه لذاتي مطلوب لذاتي وده اللي بنسميه من كان يريده الحياة الدنيا هي عشان الدنيا عشان عايزين الدنيا عشان عايزين نعمر في الدنيا عشان مفهوم الآخرة عندنا ضعيف جدا بدليل أكبر دليل إن أولاد المسلمين في أيام الدراسة بيتوقفوا عن الكتاب ده الكتاب ده حاجة كده سنوية إحنا نريد الدنيا ولما يبقى يفضى يرى مش هات قرآن لكن جات الدنيا لا سيبكم قرآن ولدنا ليه؟ إيه إحنا في دنيا ومشاغل خلاص مفيش دروس مفيش علم مفيش بقى مسألة إنه يقتطع لله وسعى لله سبحانه وتعالى تعبد مفيش الكلام ده هو للدنيا خلاص الدنيا عايزاه مرمطون اليوم كله ويبقى جيفة بالليل مفيش فجر مفيش فجر خلاص ما أنا جاي بتأخر من الشغل أنا تعبان فعلا مسخرين حياتنا لإرادة الدنيا وده غير المفهوم اللي جاء به الإسلام. الإسلام ما جاش عشان كده. الإسلام جاء لعبودية لله سبحانه وتعالى ولما نيجي نعمل عمل الدنيا نريد به الآخرة والتقرب إلى الله وإن دي حاجة بيعيننا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء من يضيع من يعول يبقى أنا عايز أحقق القدر اللي ما ضيعش به نفسي ولا أولادي لكن ما ضيعش برضك عباداتي وصلاتي وآخرتي فالمفروض الأمر الأعظم اللي شاغل البال هو الآخرة. المفهوم ده مش موجود. أنا مش بقول على عند عوام الناس، عوام الناس ضايعين ضايعين. أنا بتكلم على إخوة. في الحقيقة إرادة الدنيا متأصلة متأصلة متأصلة. يعني إيه متأصلة؟ يعني هو عايز الدنيا لأجل الدنيا بدليل هقول لك أنا حاجة. فلان الأستاذ الدكتور فلان وزوجته الأستاذة الدكتورة فلان. ده دخله مش أقل من 10,000 ودخلها مش أقل من 10,000. 5 و5 ويعيشون حياة كريمة هنيئة في بيت عال وراق وجي عقل ومسافر السعودية ليه يا دكتور فلان ده حديث والله بينه وبين أكثر من أستاذ عندنا بقدر نحس مستوانا دكتور إبراهيم ومش عارف إيه طب ليه أنت محتاج إيه ولادك محتاجين إيه ولا حاجة طب يعني ولادك في السن ده تسيبهم يضيعوا وتروح السعودية ربنا يحفظهم ربنا إن شاء الله يبارك فيهم واحنا اللي بربنا دكتور إبراهيم ربنا هو اللي بيحفظ ده كلام بالله عليكم بيضيعوا بيضيعوا خلاص وبيرث الأموال والأولاد هنا ضايعة ومحدش يقول لي إن الأمة هتسيطر وهتعمل وصده مش عارف مش ممكن ده بيبقى أب وأم بيتفلت الولد يبقى أب وأم يتفلت ولده. فضياع ولده في أمر أخرى دي مسألة مش في باله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا دي مش في باله. طيب المال عشان تعمل له إيه؟ أنت كده هتتجوز البنات وهتجوز الأولاد وهتتجوز أنت كمان لو عايز وهتجيب اللي أنت عايزه. إيه المراد؟ تراد الدنيا لذاتها. مراد لذاتها مش محققين هدف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له إيه؟ ثاني وادي ثاني. وادي ذهب. تخيل واحد عنده وادي ذهب يتمنى يكون فاحتيا. قال ولا يملأ عين ابن آدم إلا إيه؟ إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. مسألة محتاجة إلى توبة. فإحنا محتاجين نرجع الموازين ثاني. إحنا عايزين إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.